الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الرابع. نعم. أن يكون الشخص منتقلا بعوض، فأما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الرابع من الشروط التي تجب فيها الشفعة إذا شفع الشريك، أربع شروط كما تقدم لنا، ولا تجب إلا بسبعة شروط. إذا توفرت الشروط صحت، وإذا اختل واحد من هذه الشروط ما وجبت الشفعة. يعني ليس المراد وجبت بأنها يعني تلزم، وإنما تلزم إذا رغب الشفيع، إذا رغب الشفيع لزمت، وإلا إن أذن في البيع فتنتقل إلى من اشتراها وليس له حق الشفعة بعد هذا، لأنه كما سيأتينا أن الشفعة كحل العقال، يعني بشرط أن يبادر في الرغبة في الشفعة. والشروط كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى سبعة، أحدها أن يكون أرضا، فلا شفعة فيما ليس بعقار ولا أرض ولا دكان، إنما الشفعة في العقار لأنه يراد به الاستمرار. أما غير العقار كالملابس مثلا والأواني وغيرها فهذه لا شفعة فيها حتى لو لم تقسم بين الشريكين، كأن يكون الشريكان شريكان في قدر كبير مثلا، فباع أحدهما نصيبه فليس للأول الشفعة في هذا لأنه منقول، إن صلح هو شريكه الجديد فبها ونعمت، وإن اختلفا فيباع ويستريحان من الشراكة أو يأخذه أحدهما بالقيمة، فالشفعة لا تجب لأنها حينئذ ليس هناك ضرر على الشريك في العين المباعة. الثاني أن يكون المبيع مشاع، أما ما كان غير مشاع كأن يكون دارين بجوار بعضهما فباع أحدهما داره والآخر رغب في أن يأخذ دار صاحبه بالشفعة فليس له ذلك، وإنما يزيد في القيمة عند العرض في البيع ويشتري كما يشتري غيره. الشرط الثالث أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب، فإن كان من الأشياء التي لا تجب القسمة فيها فلا شفعة فيها، وهذا محل خلاف، وقيل فيها الشفعة، وذلك كالبير الضيقة والرحى ونحو ذلك من الأشياء التي ما تصلح للقسمة. وهذا هو الشرط الرابع، أن يكون الشخص منتقلا بعوض، أن يكون الشخص، قوله الشخص يعني القسم من المبيع، يعني كأن يكون اشترك في دار لأحدهم الربع وللآخر ثلاثة الأرباع، فباع أحدهما فيعتبر هذا البائع نصيبه الشخص، شخص من هذه الدار، إذا رغب أخذه بنفس القيمة فله ذلك. أن يكون الشخص منتقلا بعوض يعني بقيمة، وش يخرج؟ يخرج الميراث، إذا كان مثلا اثنان شريكان فمات أحدهما فانتقل نصيبه إلى ولده وارث، ما يقول الشريك الأول أنا آخذ نصيب الولد، أنا رضيت بشراكة الأب ولا أرضى بشراكة الابن فنأخذ نصيبه بالقيمة. أنا أقول لا، لأن هذا ما بيع، ما انتقل ببيع، وإنما هو انتقال إجباري في الميراث، ويحل الوارث محل المورث. فأما الموهوب، والموهوب نوعان: موهوب هبة طلب ثواب، وموهوب تبرر. اثنان شريكان في دار، أحدهما وهب نصيبه لأخيه، يقول أخي محتاج للسكن وعنده أولاد وأنا في غنى، أهب له نصيبي من هذه الدار يسكن فيها. فما يقول الشريك أنا آخذها من الموهوب له؟ لا، لأنها ما انتقلت إليه بقيمة حتى تأخذها بنفس القيمة، بخلاف الموهوب للثواب الذي وهب شيئا ما، مثلا يريد أن يعطيه القيمة. يأتي مثلا شخص له شرك في مكان ما، فيرى أن هذا التاجر في حاجة إلى نصف هذا البيت ليجعله مخزن أو نحو ذلك، فيهبه إياه من أجل أن يعطي أكثر من القيمة، فهذا حكم البيع، يصح فيه الشفعة. وأما الموهوب والموصى به، أحد الشريكين قال إذا أنا مت مثلا فنصيبي من هذه الدار لخالتي، ونصيبي من تلك الدار لعمتي، هذا موصى به يعتبر وصية، أو نصيبي من هذه الدار يصرف ريعه على طلبة العلم، أو يصرف ريعه على تحفيظ كتاب الله، أو يصرف ريعه في صيانة المسجد، فهذا كله يعتبر موصى به، فلا يأخذه الشريك، لا يأخذه بالشفعة، فلا شفعة في هذه الأشياء التي ما انتقلت بعوض، لأنه انتقل بغير بدل أشبه الموروث. والمنتقل بعوض النوعان، المنتقل بعوض نوعان: منتقل بقيمة، بالقيمة المعتبرة، باعه وعرضه في السوق ولدى المكاتب العقارية وكذا، واستقرت القيمة على فلان مثلا ب10,000، للشريك أن يأخذه بنفس القيمة بعدما يتم البيع، هذا يعتبر نوع. النوع الثاني: انتقل عوض لكن ليس قيمة، أو ليس عوضا متمول مثلا، فعوضه مثلا في غير المال. مثلا اثنان شريكان في عقار، أحدهما باع نصيبه على شخص ب10,000 ريال، هل فيها شفعة؟ نعم، هذه التي ورد فيها النص. الآخر مثلا خطب امرأة ووافق أولياؤها على تزويجه، وجاء لولي المرأة وقال أنا ما عندي دراهم، ما عندي سيولة، ولا عندي نقد أدفعه مهر، لكن هذه الأرض لي نصفها، هي مهر لابنتكم، أو هذا البستان لي نصفه، نصيبي مهر لابنتكم، هذا لا شفعة فيه، لأنه غير متقوم المهر، ولا يدرى هو أكثر ولا أقل، لأن الناس يتسامحون في مثل هذا. فأحيانا إذا قلنا يؤخذ بقيمته، فيه إضرار على المتزوج وعلى الزوجة التي سيؤخذ منها بالشفعة، وأحيانا يكون فيه إضرار على دافع المهر مثلا على اللي يأخذ بالشفعة، فالقيمة ما هي يعني محددة بما تساويه. فقد يدفع الرجل مهرا لامرأته 50,000، وقد يدفع 500,000، وقد يرضى أن يعطيها عمارة مثلا مهرها تساوي 1,000,000. فهذا مهر ليس مرادا به المال، وإنما مرادا به إعطاء المرأة ما تستحقه أو ما يطيب خاطرها أو ما هو مهر مثيلاتها. فالأول إذا انتقل منه بقيمة فيه الشفعة، إذا انتقل منه مهرا لزوجته فليس فيه شفعة. ومثله بالمقابل كذلك إذا كان مقابل خلع، المرأة تزوجت برجل فكرهته ولم ترى البقاء معه وضاقت به ذرعا فطلبت منه الخلع، وإذا لها نصف عمارة مع أختها مثلا ورثتها من أبيها، قالت أعطيه نصف هذه العمارة نصيبي ويطلق، فهذه تعتبر عوض خلع. فليس للشريك الأول أن يأخذها بالشفعة. مثله مثلا ملك لذمي شريك لآخر، الذمي باع نصيبه من هذا العقار على ذمي مثله بكذا وكذا قارورة من الخمر مثلا، فهذا ليس متمول ولا مال، وإنما يباح للذمي اقتناؤه واستعماله سرا وخفى عنا ما يعلن نفسه، فقيمته ما يصلح أن يدفعها المسلم، فالمسلم ما يدفع قيمة العقار خمر، لا يأخذها ولا يعطيها. فكذلك هنا ما يتوخذ بالشفعة إذا كانت القيمة مال غير محترم بالنسبة للمسلمين. نعم. والمنتقل بعوض، والمنتقل بعوض نوعان، أحدهما ما عوضه المال كالمبيع ففيه الشفعة بالإجماع، فيه الشفعة في الإجماع، هذا لأنه هو الذي ورد فيه النص. نعم. والخبر ورد فيه، الخبر يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في هذا العقار. نعم. الثاني ما عوضه المال، الثاني ما عوضه غير المال كالصداق، كالصداق يعني إذا أصدق الزوج زوجته شقصا له في عقار فلا يؤخذ بالشفعة، لأن هذا ما مقصودا به المال، ولا يمكن أن تتقوم هذه المرأة ومهرها مثلا، والرجل قد يكون له شقص في بستان فيدفعه مهرا لزوجته لأنه سيبقى بيده ويد زوجته وأولاده، وهو لا ينوي بيعه ولا يفكر في بيعه إلا أنه دفعه مهرا لزوجته. نعم. كالصداق وعوض الخلع، ومثل عوض الخلع إذا المرأة خالعت زوجها على شيء ما على شخص، فإنه لا يأخذ الشريك هذا الشخص بهذا التصرف والانتقال، لأن هذا ليس ببيع. نعم. والصلح عن دم العمد، والصلح عن دم العمد كذلك، مثلا شخص توجهت عليه الدعوى بأنه قتل فلانا عمدا عدوانا واعترف وطلب ولي الدم القصاص، طلب القصاص. فتوسط من توسط من أهل الخير وكلموا أولياء الدم وكذا، فقالوا ما نقبل والتنازل عن القصاص حتى يتنازل لنا عن كل ما يملك، ما نترك بيده صغيرة ولا كبيرة. الرجل وترنا في مورثنا وجنى عليه وقتله، فنحن نريد دمه ولن نتنازل عن دمه إلا أن يتنازل لنا عن كل ما يملك. وإذا له من ضمن ما يملك مثلا أرض نصفها له ونصفه لغيره، فدخلت من ضمن الصلح عن دم العمد، فهل الشريك في هذه الأرض يأخذها بالشفعة؟ لا، لأنها ما عرفت لها قيمة وإنما هي عن دم عمد. ما يقال إن مثلا هذه مقابل 1000 ريال أو 10,000 أو 100,000 أو مليون، ما يقال لها، لأنها هذه مقابل قتل عمد، مقابل قود، فما قومت بمال معروف بين الطرفين، بخلاف ما كان مقابل جناية، فهذه عوض عن مال معلوم متقوم، لأن هذه الجناية مثلا معروفة، جناية ليس فيها قصاص، مثلا قدرت ب50,000 ب40,000 بكذا إلى آخره، فيدفع شيئا ما مقابل هذا المبلغ الذي عليه، فللشريك في هذه الأرض أن يأخذها بما قدرت به من المال. نعم. وما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب، لأنه كما تقدم إذا كانت القيمة خمر أو لحم خنزير أو نحو ذلك فلا شفعة فيها، لأن هذه ليست متقومة وليست ذات قيمة، لأنه انتقل بغير مال أشبه الموهوب، ولأنه لا يمكن لأخذ مثل العوض أشبه الموروث. وقال ابن حامد فيه الشفعة لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. فعلى حامد رحمه الله من أئمة الحنابلة يقول فيها الشفعة، لأنها ممكن أن تتقوم، ممكن أن تتقوم، ينظر وش قيمتها، يقدرها قيمة أهل الصنف، فيقال للشريك إن شئت تأخذها بالشفعة تأخذها بكذا، وإن تركتها لمن انتقلت إليه فبها ونعمت، وإن أردت أن تأخذها فهذه قيمتها. هذا له وجه من النظر، لكن يرد عليه الآخرون يقول هناك أشياء مثلا ما ينظر لقيمة هذا مقابل ذلك، أن الرجل قد يعطي زوجته أكثر مما تستحق مهرا، وقد يتنازل أولياء الزوجة عن أكثر من نصف المهر، فليس متقوما بالنسبة للمهر، لأن المهر حسب ما يتعارف عليه الناس، وأحيانا يرضى الأولياء مثلا بأقل شيء، مثلا يقول أعقد لك على بنتي مثلا بمهر قدر 10 ريالات مثلا، فما يدفع مقابل هذه القيمة الزهيدة مثلا ما يأخذه الشفيع. وقد يكون الخاطب غنيا وقويا ويرغب أن يكرم زوجته بعقار ذا قيمة مثلا. وقال ابن حامد فيه الشفعة لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، فعلى قوله يأخذ الشخص بقيمته، بقيمته لا بمهر المثل، لأن مهر المثل قد يزيد وقد ينقص. نعم. لأنه أخذه بمهر المثل يفضي إلى تقويم البضع في حق الأجانب، ذكره القاضي. وقال الشريف يأخذه بمهر المثل لأنه ملكه، لأنه ملكه ببدل لا مثل لأن مهر المثل يقول صاحب الشخص الذي يأخذه الذي سيأخذه إذا قلنا بمهر المثل هذا يجرنا إلى أن كأننا نقوم بضع هذه المرأة مثلا بهذه القيمة، والمهر إكرامية للمرأة وليس قيمة، ليس قيمة لها وليس قيمة لبضعها، وإنما هو إكرامية ونحلة من الزوج وتطيب لخاطر الزوجة وجبرا لخاطرها بأن زوجها أقدم عليها وأرخص المال من أجلها ونحو ذلك. وقال الشريف يأخذه بمهر المثل لأنه ملكه ببدل لا مثل له، يأخذه بمهر المثل قد يكون فيه إضرار على هذا وعلى هذا، لأن مثلا إذا أصدق الزوج زوجته شقصا قيمته 100,000 وقالوا يأخذه بمهر المثل، مهر المثل هؤلاء من الناس الأخيار الذين ما يكثرون المهور عادة ويقنعون باليسير ويريدون إنما هو رمز، فيسأل عن مهور أمثال هذه الزوجة فيقال مهر أختها ومهر عمتها ومهر خالتها 10,000، والرجل أكرم زوجته بهذا الشخص على نية أنه سيسكنه هو وزوجته فأعطاها ما قيمته 100,000 ومهر مثله 10,000 فيأخذه الشفيع 10,000، يكون فيه إضرار على الطرفين على الزوج وعلى زوجته، كيف يأخذه 10,000 وقيمته 100,000؟ قالوا لأن مهر مثلها 10,000 مهور العائلة بين 10 وحولها، فما يسوق مثل هذا، قوله بمهر المثل هذا بعيد. فيجب الرجوع إلى قيمته. وقال الشريف يأخذه بمهر المثل لأنه ملكه ببدل لا مثل له، فيجب الرجوع إلى قيمته كما لو اشتراه بعض بعوض بعرض. نعم، فهو أخذه دفعه الرجل لزوجته مهرا، وهذا لم يكن عن طريق البيع والشراء مثلا والمساومة، فهو من باب الإكرامية. فإذا قيل مهر المثل فكما تقدم قد يكون مهر المثل 10,000 والشخص هذا قيمته 100,000، لكن الرجل جاد به لزوجته لأنه يقول ليس ببعيد، أنا أعطي زوجتي ما يطيب خاطرها نصف هذه العمارة ونحن سنسكنها جميعا. نعم. ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب والفسخ بالخيار أو الاختلاف لأنه ولا تجب الشفعة بالرد في العيب. الرجل مثلا باع هذا الشخص على رجل ما وقيل لشريكه ترغب تأخذه؟ قال لا ما أرغب، ما لي رغبة، فأخذه المشتري وبقي في يده شهر أو سنة أو أقل أو أكثر، ثم تبين له عيب في هذا الشخص فرده على الأول، فهل الشفيع يأخذه من شريكه الأول ويقول لأن هذا حكم البيع؟ نقول لا، هذا رد بالعيب ورجع الشخص إلى صاحبه، لأنه يقول مثلا تغيرت الأسعار حينما باعه ب100,000 وهذه قيمته أو زادت، فيقول ما لي رغبة فيه، ثم بقي هذا الشخص بيد المشتري 5 أشهر أو سنة أو أقل أو أكثر، ثم المشتري تبين له في عيب فرده، فهل الشريك يأخذه بهذا الرد؟ لا، لأن هذا رد وليس شراء. نعم. ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب والفسخ بالخيار أو الاختلاف. والفسخ بالخيار كذلك مثله، مثلا الفسخ بالخيار الرجل باع نصيبه من هذا الشخص من هذا العقار بمئة ألف، فقيل لشريكه الشخص بيع بمئة ألف، هل لك رغبة أن تأخذه؟ قال لا ما لي رغبة. المشتري بمئة ألف شرط له الخيار شهر، بمضي الشهر رأى المشتري أن يرده على من اشتراه منه ما ناسب له، وقد شرط الخيار لمدة شهر، فهل الشريك يأخذه من شريكه بسبب الرد هذا؟ يقول لأنه انتقل من المشتري إلى صاحبه الأول لا يأخذه، لأنه عاد إلى صاحبه ومالكه الأول ولم يكن الرد بيعا. نعم، لأنه فسخ للعقد وليس بعقد، ولا برجوع الزوج في الصداق أو نصفه قبل الدخول لذلك، ولا بالإقالة كذلك. مثل هذه رجوع الزوج بالصداق خلاف الخلع، فالخلع عقد جديد يمكن يقال يؤخذ به أو لا يؤخذ به، لكن هذا دفع لزوجته شقصا مهرا، وبعدما تم العقد وقبل أن يحصل الدخول طلق الزوج باختياره، فإذا طلق الزوج باختياره وقبل الدخول والخلوة فله نصف المهر، المهر شخص يرجع له ربع هذا الشخص، النصف الذي أعطاه إياه مهرا يكون لها ربع وله ربع. فهل يأخذه الشريك الأول بالشفعة؟ لا. لما؟ لأنه عاد إلى صاحبه ولم يكن ذلك عقدا. نعم، ولا برجوع الزوج في الصداق أو ولا نصفه، ولا برجوع الزوج في الصداق أو نصفه قبل الدخول لذلك، ولا بالإقالة إذا قلنا هي فسخ لذلك. ولا بالإقالة، يعني الإقالة ما يؤخذ الشخص بالشفعة. مثلا شخص باع على آخر نصيبه من هذا العقار، فجاء المشتري ودفع القيمة، فقيل للشريك لك رغبة في أن تشفع في هذا العقار؟ هذا العقار بيع بمئة ألف، تدفعها وتأخذه؟ قال لا ما لي رغبة. فاستقر العقار بيد المشتري، فبعد أسبوع أو أقل أو أكثر تراجع المشتري عن العقار وجاء لصاحبه الأول وقال أقلني من هذه البيعة، أقال الله عثرتك، أنا كنت حينما اشتريت أريد أن أسكن في هذا الشخص، لكن لما عرضت السكن على والدي امتنع وقال لا ننتقل من محلنا هذا، فأقلني أقال الله عثرتك، فقال قد أقلتك. فهل للشريك الأول أن يأخذه بالإقالة هذه لأنه نفه في وقت البيع الأول قال ما أريده، لكن الآن عند الإقالة قال لا أريده؟ نقول لا، لأن بالإقالة عاد الشخص إلى مالك فلا تأخذه من مالكه الأول. هذا إذا قلنا إنها فسخ، لأن الإقالة للعلماء رحمهم الله فيها قولان، قول على أنها فسخ وقول آخر على أنها بيع ولكل حكمه، تختلف الأحوال كما تقدم في البيع والفسخ. فالإقالة قيل أنها بيع لها أحكام البيع، وقيل إنها فسخ فليس لها أحكام البيع. فعند من يقول إنها بيع يقول فيها الشفعة، لأن الشفعة في كل بيع. وعند من يقول لا بل هي فسخ وليست ببيع مستقل يقول لا شفعة فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.